أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة خرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حسنا، كلهم قراءة سبعية. فالحسن ضد القبح، أيوة، والإحسان ضد الإساءة. يعني وصينا الإنسان بوالديه إكراما ورفقا ولين جانب وامتثالا للأوامر واجتناب للنواهي. حسن، هذا هو الحسن أو الإحسان. وقبل أن ننسى، بالأمس كان فيه ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، كما ذكرنا التحقيق الآية غير منسوخة، وأنها المقصود بها في الدنيا ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، هل ننتقل من مكة أو أذهب إلى آخر، هل يقبلني قومي ويؤمن بي، هل يكذب بي في الدنيا. نعم. أما ما ورد في الأثر وهو حديث الصحابية التي أثنت على الصحابي وقالت هنيئا لك، قال له: والله وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي ولا به. وإني لأرجو له الخير. قال الحافظ بن كثير في الآية: إن الرواية التي فيها ما أدري ما يفعل به ما فيها بي، وأن هذه هي المعتمدة، واستظهرها الوالد رحمة الله عليه في نفس الآية. إذن يكون ما أدري ما يفعل بي ولا بكم في الدنيا، أما في الآخرة فهو رسول كريم بين له، وإن شاء الله يعلم أنه يوم القيامة في الدرجات العليا. ولذلك قال في الرفيق الأعلى لما قالت عائشة: لم يقبض نبي إلا إذا خير، فكان يقول في الرفيق الأعلى، فاختار أيوه ف فهذا الذي يجمع الأدلة. إذن الآية غير منسوخة ولكن في الدنيا، ما أدري ما يفعل بي ولا بكم في الدنيا. إذن ما علاقة الآية بالآية ووصينا الإنسان بوالديه؟ تكلم العلماء وقالوا دائما ربنا إذا أمر بعبادته أمر بإكرام الوالدين، لأن الدنيا دائما فيها كما ذكرنا قانون المعاوضة. الدنيا كأنها تقوم على البيع والشراء، على المبادلة. والله تعالى أوجد العبد فأكبر حق على العبد حق الله، لأنه هو الذي أوجده من العدم، وهو الذي أعطاه النعم التي عنده، وهو الذي دفع عنه النقم. فحق الله لا مثيل له، لأنه هو الذي أوجدك. ما بعده حق الوالدين، لأنهما السبب بعد الله في إيجادك. ولذلك قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. لذلك هذا الدين دين يعني حري بنا أن نفهمه وأن نتأمله وأن نتمثله لجماله الشرائح التسعة التي تخالطها، أمرت بالإحسان إليها كاملة. قال اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. هل بقيت شريحة من شرائح المجتمع تخالطها؟ وقال لك احسن إلى جميع الشرائح. إذن هذا المسلم مأمور بالإحسان إلى من تخالط وإلى من ترى وإلى كل الشرائح التي يكون بينك وبينها خلطة، الإحسان إليها. وأمرك أن من أساء إليك بادل الإساءة بالإحسان، وأخبر أن هذا لا يناله إلا من اتصف بصفتين، صفة الصبر والحظوة عند الله. أن يكون متصف بصفة الصبر وأن يكون محظوظا عند ربه. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إذن لما أمر بين صفة من عبده، بين أن تكرم الوالدين، قال ووصينا الإنسان، الإنسان هنا جنس الإنسان، بوالديه، الوالدان الأب والأم، إحسانا، أن يحسن إليهما إحسانا. ثم بين أن حق الأم أكبر، قال حملته أمه كرها كرها ووضعته كرها كرها، كلهم قراءة سبعية وكل صحيح. والمرأة قد تحبل وهي كاره، ولذلك الرجل فضله الله على المرأة، لأنه المرأة لا تنال من الرجل إذا كان كارها، لكن المرأة قد تحبل وهي كاره. حتى إن العرب قالوا إذا جاء الرجل لأهله وهي لا تريد، الولد الذي يولد يكون قوي لأنه ولد من عراك. ولذلك قال ممن حملن به وهن عواقد حبك النطاق فشب غير مهبلي. يقول العرب أن الرجل إذا جاء لأهله وهي لا تريد، الولد يكون قوي لأنه ولد من عراك. لذلك قال وللرجال عليهن درجة. حملته أمه كرها، تعب الحمل وفيه مرض يسمى الوحم، يأتي لكثير من النساء في الأشهر الأولى، وقد يستمر إلى قريب من الولادة، تكون دائما تستفرغ وتتعب وتدوخ وآلام لا يعلمها إلا الله. ووضعته كرها، وأشد شيء هو الدقائق التي قبل الولادة، وهو المخاض والطلق. ثم السبيل يسره، هذا آلام لا يعلمها إلا الله. ثم حمله فصاله المدة كلها 30 شهرا، قال ابن عباس إذا ولدت المرأة على 9 أشهر ترضع ولدها 21 شهرا لتكمل 30. إذا إذا إذا ولدت المرأة على 9 شهور يكفيها أن ترضع ولدها 21 شهرا. أما إذا ولدت على 6 شهور فترضعه سنتان. ولذلك لما جاء عثمان وجاءته امرأة ولدت على 6 شهور وأراد أن يرجمها جاء علي رضي الله عنه وقال له ليس ذلك لك. الله يقول وحمله وفصاله 30 شهرا وقال وفصاله في عامين. وهذا هو دليل الإشارة أن يفهم شيء من شيء لم يأتي ذلك الشيء لإراده وإنما فهم منه. فدلت الآية على أن أقل أمد الحمل 6 شهور كما استدل العلماء بأن المبيت بمزدلفة ليس بركن بحديث عروة بن مضرس الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أكللت راحلتي وأتعبت نفسي ولم يبق حبل من هذه الحبال إلا وقفت عليه، المرتفعات التي هي قريبة من عرفة. قال من صلى صلاتنا هذه أي صلاة الفجر في عرفة وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. فإذا كان أتى لعرفة في آخر ساعة من الليل فلم يبت بمزدلفة وقال فقد تم حجه. فدل هذا على أن المبيت بمزدلفة ليس بركن وإنما يصح الحج ولو لم يبت الحاج بمزدلفة. من صلى صلاة هذه الفجر وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك ساعة من ليل أو نهار، إذا كان من ليل آخر جزء من الليل جاء لعرفة ووقف بها لا يأتي لمزدلفة إلا بعد أن يفوته وش المبيت وقد قال تم حجه. والذي ترك ركنا لم يتم حجه. نعم. إذن قال تعالى إحسان، الإحسان إلى الوالدين أنهما إذا أمراك بمباح يكون واجب تنفذ، وإذا نهاك عن مباح يكون حرام. وبعدين لا يوجد كبيرة من أكبر الكبائر عقوق الوالدين، والذي يعق والديه الله يسلط عليه أبناء يعقونه ويؤذونه، وهي قضية ذميمة. ولذلك الله لما بين في سورة الإسراء وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبار أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، لأن أصعب مرحلة هي مرحلة الكبر، فالوالد يضيق صدره وتأتيه الأسقام ويكون عطنه ضيق، فلذلك تكون الملاطفة والرفق به والإحسان إليه في غاية من الصعوبة، ويقف الشيطان في وجه الأبناء ألا يبروا بوالديهم. تجد الآن الولد يبر أصدقائه وزوجه، ولكن مع الأسف كثير من الشباب لا يبر بوالديه إلا من عصم الله، وفيه شباب لا شك يبرون كل الناس، وشباب الله اختارهم وجعلهم يعني قمة في الخير، فهؤلاء قلة. لكن أغلب الناس تجد الشاب يبر بزوجه وبأصدقائه ولا يبر بوالديه عياذا بالله. ولذلك تبر به تكون الآن على موعد مع أصدقائك، تطلع تتنفه تأخذ فسحة، تقول لك الوالدة أنا أريدك بعد العصر الوقت الذي تكون أنت مع الزملاء، تقول لهم يا تتركوا الخروج اليوم أو أنا أستأذن الوالدة تريدني، أو الوالد يقول لك أنا اليوم أريدك على طول بعد العشاء مباشرة عندي ضيوف، أنت عملت موعد مع زملائك وخارجين وعندكم طلعة، تقول لهم غيروا الموعد أو أنا أستأذن. وبالوالدين إحسانا. وقال فلا تقل لهما أف. أف هذا قمة البلاغة. فلا تقل لهما أدنى شيء يشعر بعدم الرضا. إذا كلمك كلام لا تحبه تتنفس، تأخذ نفس كذا، أو تقول لا أفن أفي أف، كلهم قراءة سبعية. فلا تقل لهما أفن، فلا تقل لهما أفي، فلا تقل لهما أف. وهذا يدل على أنك لا تقل لهما أدنى شيء مما يشعر بعدم الاحترام أو الرضا، ولا تنهرهما، لا ترفع صوتك عليهم، واخفض لهما جناح الذل، جناحك الذليل، لأجل الرحمة ولأجل الخوف من الله. ثم قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، إشارة إلى ما ركب الله فيهما من المحبة ومن الميول الشديد. أنت تفعل لهم هذا وأنت تتمنى أن يذهبوا عنك، وهم يفعلون لك هذا ويتمنوا بقائك. ثم هدد تهديدا مبطنا فقال ربكم أعلم بما في نفوسكم، ربكم أعلم بما في نفوسكم. من يعمل هذا خوفا من الله ورضا لله وإخلاصا لله، ومن يعمل ذلك تقية وخوفا من الناس أو لكي يقال ربكم أعلم بما في نفوسكم. هذا تهديد مبطن وتخويف، أن الواحد يفعل هذا بإخلاص وباندفاع وبمحبة وبعدم يعني تبرم ولا غضب. إذن ولذلك لما سئل من أحق الناس بصحابتي قال أمك ثم من أمك ثم من أمك ثم أبوك، حتى إذا بلغ أشده هذا الإنسان قيل هذا أبو بكر، وقيل الآية عامة مبينة لهذه الشريحة الطيبة، وبلغ 40 سنة. يقول البغوي أشده من 18 سنة إلى 40، هذا هو الأشد. بعد ذلك يأتي لسن الكهولة، ثم بعد ذلك يأتي لسن الشيخوخة. أيوة. وبلغ 40 سنة، هذه نهاية الأشد. قال ربي أوزعني ألهمني بأن أشكر، أن أشكر نعمتك علي التي أنعمت علي بالإيمان وعلى والدي بالإيمان، وارزقني أن أعمل وأستمر على عمل صالح ترضاه، وأصلح لي في ذريتي. قيل لا يوجد صحابي أبوه وجده وابنه وابن ابنه مسلمون إلا أبو بكر. وأدخلني وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أصلح لي في ذريتي، أجعل ذريتي صالحة، منها العلماء والأتقياء والفضلاء والشرفاء، واجعلني من جملة المسلمين المتقين لك. إني تبت إليك، رجعت إليك من ذنوبي، وإني من المستسلمين المنقادين لأمرك ولطاعتك. أولئك، هؤلاء الذين هذه صفتهم، يتقبلوا، نتقبلوا، نتقبلوا أي نحن الله، أو يتقبل، معروف أن الذي يتقبل أنه معروف وأنه هو الله جل وعلا، أحسن ما عملوا يتقبل عنهم. الحسن هنا أحسن بمعنى الحسن، كل أعمالهم الصالحة تتقبل، وإذا أخطأوا يتجاوز عنهم، لأن الذي يعمل الحسنات إذا أخطأ تتجاوز عنه السيئات. قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. إذن أيوة نتقبل نحن أي الله عنهم أو يتقبل عنهم أو يتقبل عنهم أحسن ما عملوا، يعني أعمالهم الصالحة تقبل ويعطى لهم أجرها، وإن أخطأوا يسامحوا ويتجاوزوا عن سيئاتهم، هم في أصحاب الجنة معدودون في أصحاب الجنة، وعدهم الله وعد الصدق بذلك، ولذلك قال لهم أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. مبادلة، الذي يريد الجنة يعمل، الذي يريد الجنة يتوب، الذي يريد الجنة يغض بصره، الذي يريد الجنة يكف لسانه عن الحرام، الذي يريد الجنة لا يسمع ما لا يجوز، لا يسمع الأغاني ولا يسمع الغيبة ولا يسمع الظلم، الذي يريد الجنة لا يمشي برجله لمكان حرام، الذي يريد الجنة لا ينطق بشيء حرام، لا يضع في بطنه الحرام، لا يلمس بيده الحرام. الجنة غالية، الجنة جميلة، الجنة مبتعة، الجنة دار الفضلاء الشرفاء السعداء النبلاء، فالذي يريدها يبذل. أما نحاول أن تكون حياتنا مغالطات، ما تمشي المغالطات، لا بد من العمل. قل اعملوا اعملوا، اركعوا مع الراكعين، تعاونوا على البر، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. أوامر نواهي، الذي يريد الجنة يلتزم. وعد الصدق الذي كانوا يوعدون، هؤلاء الذين فعلوا هذا هم الذين هذه صفاتهم في الجنة خالدون. ثم قال بين هنا أن ولد أهله هذا قيل أبو بكر ونفت ذلك عائشة، وهو في البخاري أن عبد الرحمن بن أبي بكر أنه قبل إسلامه قال له والده أيوة أمراه بالإمام فقال لهما أفل لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي ولم نرى أحدا مات وحي، وهما يستغيثان يدعوان ربهما ويصيحان عليه ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول، هذا الذي دل على أنه غير عبد الرحمن بن أبي بكر، ونفت ذلك عائشة وهو في البخاري، فهو ليس عبد الرحمن، وإنما هذه العبرة بعموم اللفظ، ذكر ناس ولا أعرف في شيء يثبت. واذكر الذي قال لوالده أفل لكما يعني تبا لكما أتعدانني أن أخرج أتعداني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي الأمم، أتظنون أنني بعد أن نموت أخرج من القبر والقرون ماتت قبلي ولم نرى أحدا أخرج، وهما والداه يدعوان الله ويستغيثانه ويلك احذر آمن ادخل في الإيمان إن وعد الله حق فإنك إن مت على الكفر وجبت عليك العقوبة وحلت بك اللعنة، فيقول ما هذا إلا أساطير، ما هذا إلا ما كتبه الأولون وسطروا أولئك الذين حق عليهم القول. هذا الدليل على أنه عياذا بالله الذي قال له والداه هذا وقال لهم ذلك أنه مات على الكفر، حق عليه القول أي مات على الكفر. في أمم قد خلت داخل في أمم سبقت من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ناقصين حظوظهم بالكفر وعدم الإيمان. ولكل من المتقين والمجرمين درجات مما عملوا، هذا مشاكلة. المتقون لهم الدرجات والمجرمون لهم دركات، ولكن عبر عن درجات، هذه درجات عليا وهذه درجات نازلة. ولكل عامل من عمله درجات، فإن كان متقيا درجاته في الجنة، وإن كان من السابقين يرى كالقمر ينظر كالبدر وكالكواكب منازل عالية، وإن كان من المجرمين دركات، فإن كان من أجرم المجرمين دركات تحت دركات تحت دركات. إذن ولكل من العاملين درجات مما عملوا، فإن كان خيرا فخير، وإن كان شرا، إن كان عمله خيرا فله الخير، وإن كان عمله شرا فله الشر، نرجو الله السلام والعافية. وليوفينهم أعمالهم أي جزاء أعمالهم وهم لا ينقصون من أعمالهم شيء. ولذلك أفيه عذر بعد هذا؟ أبعد هذا عذر؟ هذا البيان. ولذلك هذا القرآن كل ماشي على ثلاثة جمل، هذه الجمل تتخذ مئات الأشكال. الله معبود بحق، هذه الجملة الأولى. ومحمد صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله، هذه الجملة الثانية. ووعد المصدق به الجنة وأوعد المكذب به النار، هذه الجملة الثالثة. كل القرآن على هذه الجمل الثلاثة. ولذلك اعبدوا الله، اطيعوا الله، وانيبوا الى ربكم، سارعوا الى مغفرة، استبقوا الخيرات. بعدين من يطيع الرسول فقد اطاع الله، ما ينطق عن الهوى، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. بعدين ان المتقين في جنات ونهر. وبعدين كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا. وهذا يتكرر يتكرر يتكرر حتى يبقى كل واحد على بصيرة من أمره. ذلك هذا القرآن لا يبقى في محل يبين ويوضح الكفر. إذا فهم المسلمون القرآن ووضحوه لا يبقى كفر في الأرض، لأن الله قال وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وقال ان الكفر ظلام. هل الظلام يبقى مع النور؟ لا يمكن يبقى ظلام مع النور. وهذا الكتاب نور، فاذا بين ووضح الظلام يتبدد ويزول. فحري بنا ان نثور هذا القرآن وان نبين ما فيه من الاحكام والحكم والمعاني والجمال والجلال، وانه منقذ للبشرية حتى ننقذ ما نستطيع ان ننقذ من خلق الله تعالى. لأن هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، فكتابها أجمع كتاب، ونبيها أفضل الأنبياء، وهي أفضل الأمم، فعليها من المسؤولية ما على غيرها. فحري بها أن تجتهد لإنقاذ البشرية بالمراكز وبفهم القرآن وبترجمة تفسير معاني آيات القرآن. تفسير معاني القرآن يترجم لكل اللغات، وتكون فيه هناك مراكز. كل إنسان يطعن في القرآن يرد عليه رد بليغ جميل في غاية من السمو والأدب، حتى تقتنع الناس بالدين ويدخل العالم في دين الله أفواجا، فنسعد في دنيانا وأخرانا، وننقذ كثير من خلق الله من النار. ولذلك بعض الكفار يوشك أن يلبب المسلمون ويقول يا ربي إن المسلمين حالوا بيني وبين كتابك ولم يمكنوني من فهمه، فيا ربنا انتقم لنا من المسلمين لأنهم لم يتبعوا دينك وكانوا سبب في كراهيتنا للدين وعدم فهمنا له، فانتقم لنا من المسلمين. ولذلك ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، فلا بد لنا من برامج جادة ومن مراكز قوية ومن تتبع الذين يطعنون في الدين فنرد عليهم رد قوي راقي جميل، ولا بد أن نعرف الأذكياء في العالم فنحاورهم ونكرمهم ونحاول أن يكونوا من جملة المسلمين، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال اللهم قوي الإسلام بأحد العمرين، وهذا عمل استراتيجي. ولذلك دخل عمر في الإسلام، فلما دخل سمي الفاروق لأنه قال من يوم ما دخل عمر والإسلام في صعود. فلذلك ننظر إلى الأذكياء ونحاول أن ندعوهم للدين وأن نعمل معهم برامج، فإذا دخلوا في الدين كان نفعهم أكثر من نفع كثير ضعاف. ولذلك المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل الخير. ثم خوف وهدد وقال واذكر يا نبي يوم يعرض الذين كفروا على النار، أعوذ بالله، يعرضون عليها، عرضت الدابة على الحوض، هذه النار لها أزمة، وإذا رأتهم تتغير لها زفير، ويقال لهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. يقال لهؤلاء إذا عرضوا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم، لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين، نشرب ونأكل ونتلذذ ولا نعبد ولا نصدق ونسخر ولا نبالي. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان عندهم دلو فيه ماء وعندهم رطب، فقال هذا النعيم الذي تسألون عنه. وكان عمر يتقشف وقال اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم، وكان يحب الرجل الخشن الذي تكون ثيابه خشنة. ولكن مع ذلك قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. نبينا صلى الله عليه وسلم ما شبع يومين متتاليين حتى مات، وما أكل المنخل من الخبز، وكان طعام الخبز من الشعير، ويأتي ثلاثة أشهر يرى الشهر والشهر حتى تنتهي الشهران وما يوقد في بيته نار، وكان طعامهم الأسودين الماء والتمر، إلا أنه كانت تأتيه منائح من الأنصار يرسلون له حليب لبن صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك عمر لما قال له يا رسول الله ادعو الله أن يعطيك، قال له يا عمر أما ترضى أن تكون لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لذلك هذه الدنيا زائلة، ولكن من أعطاه الله مالا وإن الله يحب أن يرى أثر نعمه على عبده، كل واشرب والبس وتصدق من غير إسراف ولا مخيلة. ولكن إذا كان الإنسان يصبر ويؤثر الآخرين ويتحمل شغف العيش هذا لا شك أفضل، لكن إذا كان الإنسان لا يصبر يمسك له من ماله ما يعفه ويأكل ويشرب ويلبس، لأن الله قال قل هي للذين آمنوا مع الكفار وخالصة للمسلمين يوم القيامة. فكل شيء مباح، أكل وشرب وملبس ومسكن، هذا لا يضر، لكن لا يكون فيه إسراف ولا يكون فيه تكبر ولا مخيلة. والإنسان ينبغي أن يوسع على من إيش ينفق عليه، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. ولكن إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، ولذلك الدين كله دين الإيش الوسطية، الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البث فتقعد ملوما محسورا. ولكن لا يوجد شيء يتصف به المسلم أجمل من الكرم، تستر بالسخاء من كل عيب فإن العيب يستره السخاء. وورد: ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة، لا توكي فيوكي الله عليك. من أكبر أسباب الغناء البذل، ومع ذلك الإنسان يمسك له من ماله، أفضل له يمسك ماله من أن يسأل الناس. ولا يوجد شيء أضر على المسلم من أن يسأل، السؤال يقفل أبواب الخير عن الإنسان، ويأتي صاحبه يوم القيامة وجهه لا يوجد فيه لحم. ولا تحل المسألة إلا لثلاث، غيرهم لا تجوز له. رجل تحمل حمالة فيسأل حتى أجدها، رجل أصاب ما له جائحة حريق أو مشكل، أو رجل أصابته فاقة حتى قال اثنين من العدول، هذا حلت له المسألة. ما وجد شيء، يوم يومين ثلاثة حتى كاد يهلك، يجوز له أن يخبر الناس، أما غير هذا فلا. ومع ذلك أمر الإنسان أن يعف، وأمره بأن يعطي، قال: أطعم القانع والمعتر. القانع السائل، القانع المتعفف، المعتر الواسطة بينهم. أطعم كل من يريد أن يطعم، ومن استغنى يغنيه الله، ومن تعفف يعفه الله. ومن دين آية هذا الإسلام في الحسن، فحري بنا أن نعطيه وقتا، لا بد من إعطاء الوقت لهذا الكتاب، لا بد من فهمه، لا بد من تمثله في حياتنا. وفي آخر هذه الآية خوف، قال: ويوم يعرض الذين كفروا على النار فيقال لهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، ملذاتكم واستمتعتم بها، فاليوم تجزون العذاب الهين الذي يكون مؤذيا وتهانون به، ويكون في غاية من الألم والعقوبة والنكال. بما لا؟ بسبب ما استكباركم وكفركم، وبما كنتم، وبسبب خروجكم عن طاعة الله والاستهزاء بدينه وبآياته. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.